والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في قراءة الجامع في عقائد أهل السنة والأثر، ولازلنا مع إمام أهل الكوفة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله ورضي الله عنه. رسالتان، رسالة في القدر ورسالة في الزهد بالدنيا. الأول، الرسالة الأولى في موضوع القدر، يقول الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب بن معافى البزاز. البزاز يعني يبيع البوز، يعني القطن، يعني الثياب المنسوجة، البزاز. وقد وردت أخبار في مدح هذه التجارة عند ابن أبي الدنيا في إصلاح المال. قال: حدثنا أبو الحسن الصوفي، من القطن للصوف ماشي الحنة في السياق. قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا عبد الله بن نمير الإمام الكوفي، وابنه محمد بن عبد الله بن نمير أحد أئمة أهل الكوفة أيضا في الحديث. قال: كتب أبو داود الديلي إلى سفيان الثوري، كتب إليه يسأله على عادة الناس في تلك الأزمنة، ولا زال الأمر إلى أزمنتنا هذه أنهم يكاتبون العلماء يسألونهم عما أشكل عليهم من أمور دينهم وعما ظهر عندهم من المحدثات. تعرفون حديث عبد الله بن عمر لما أول ما نبغت بدعة القدر في البصرة ذهب إليه يحيى بن يعمر والحميري وسأله وحدثهما بحديث جبريل المعروف. وفي بعض كتب العقيدة، أظنه شرح أصول أهل السنة والجماعة لللالكائي، يروى عن ابن عباس أثر يقول فيه: ما أظن أحدا أحب موتا إلى الشيطان مني، ما يحدث الناس بدعة في مشارق الأرض وفي مغاربها إلا ويكتب إلي بها فأدمغها بالسنة. وقد كان هكذا العلماء الورثة، منهم هذا الإمام سفيان الثوري الذي توفي قبل 13 قرنا، ولا زال هذا المصباح منيرا يأبى انطفاء ولو كره الكافرون ولو كره المبتدعون. يقول: أما بعد، يسأله: فما تقول، سؤال مماحك، فما تقول في رب قدر علي هداي وعصمتي وإرشادي، فخذلني وأضلني وحرمني الصواب وأوجب علي العقاب وأنزلني دار العذاب، عدل علي هذا الرب أم جار؟ هذا مطابق تماما. طبعا هذه المسألة لا يسألها من منطلق زندقة، وإنما يسألها من منطلق نفي القدر، فإنه قديما لا أحد يقول ينكر الخالق، ولا أحد يقول هناك خالق ظالم، لأنه مو معقول يكون الخالق هو الذي خلق العدل ثم هو سبحانه وتعالى أعطاك إياه وحرمه نفسه، مانح الكمال أولى به. ولكن يطرحون مثل هذه الأطروحات ليقولوا لا قدر، ولهذا السكاكيني الرافضي في زمن شيخ الإسلام، هو يعني قال إن آخر حياته تاب، كان رافض هكذا متوسط، وعلى عادة الرافضة أنهم صاروا معتزلة من أيام القمي، فأيضا يقولون بهذا المذهب. فجاء لشيخ الإسلام ابن تيمية وسأل سؤال بأبيات نظمها هي نحو من هذا السؤال، ما قال: يا علماء الدين ذمي دينكم. هو الآن تقمص شخصية رجل من أهل الذمة. تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، وهل اختيار أن أخالف حكمه، بالله فاشفوا بالبراهين غلتي. فابن تيمية كان جالس فيقول الطوفي، هذا هم رافضي تلميذ شيخ الإسلام، هو رافضي حنبلي، فيقول فثنى الشيخ رجله بس يشك الثناها، وقال له: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية، هذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجع على أم رأس هاويا في الحفيرة، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصم به الإله أو ماروا به للشريعة، وأصل الضلال في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، إلى آخر الأبيات. طبعا نقرأ جواب الإمام سفيان ونعرج على جواب شيخ الإسلام ابن تيمية ونشرح. قال: أما بعد، يقول: فإن كنت تزعم أن العصمة والتوفيق والإرشاد وجب لك على الله فقد ظلمك، ومحال أن يظلم الله أحد، فمنعك ذلك فقد ظلمك، ومحال أن يظلم الله أحدا. وإن كنت تزعم أن ذلك فضل من الله فإن فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هل يجب على الله أن يهدي الخلق؟ هو هذا المقصود. الإمام سفيان طرح قاعدة العدل والفضل. الله عز وجل تعامله مع الخلق مبني على العدل أم على الفضل؟ على الفضل. العدل أنه سبحانه وتعالى يوكلك إلى عقلك وفطرتك، بل أصل لا يعطيك فطرة ويطلبك ويطالبك بأن تحصلها، بأن تحصل هذا، لكن الله عز وجل تفضل فأرسل الرسل زيادة على موضوع العقل والفطرة، وحذر وأمهل، ثم لما جاء بالشرائع جاء بها على صورة من الفضل واسعة جدا، فالحسنة بعشر أمثالها والسيئة لا يجزى المرء إلا بها، وباب المباحات واسع وباب المحرمات محصور. العدل أن تكون محرمات مثل المباحات، لكن الله عز وجل يعاملك بفضل. العدل أن تكون السيئة مثل الحسنة، لكن الله عز وجل يعاملك بإيش؟ بالفضل. وجعل مواسم عبادة يضاعف فيها الأجور، وجعل المصائب ليست فقط تذكير بل كفارات، والعدل أن تكون فقط تذكير. وعدد البراهين والأدلة ووسعها. وأما أطروحة القوم فيجاب عليها بأجوبة من أهمها أن لله تبارك وتعالى في كل شيء حكمة سبحانه، وأنك كما أنك لا تدرك كنه ذاته فأنت لا تدرك حكمته، وهو سبحانه وتعالى كونه خلقك لا يعني أنه أجبرك، فأنت لك إرادة، وهو سبحانه وتعالى له إرادة أنت لا تعصيه رغما عنه، هو سبحانه هو من سمح لك بذلك. وعلمه لم يكلنا إليه، نحن لا ندري ما الموجود في اللوح المحفوظ. والسؤال ها هنا، إذن أنت تصيب وتخطئ بإرادتك، والله عز وجل يفعل، فيزيد الذين اهتدوا هدى ويعاقب المعرضين على ضلالهم، ويختم على القلوب حكمة بحسب هؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. وأنت كإنسان لا يصح لك أن تخاصم الله تبارك وتعالى، لأنك في النهاية أنت ملك لله. القيمة هذه التي أنت الآن تنافح عنها هي ملك من؟ هي ملك الله. الله عز وجل أخذها. فهو تشبيه، ابتداء هو تشبيه، شبه الله عز وجل، جعل نفسه كيانا ككيان الله، أله نفسه، ثم بدأ يحاسب الله. طيب هل لله حكمة أصلا من وجود الكفر والشر وغير ذلك والكفار، وكون الكفار حتى أصلا أكثر من المؤمنين؟ نعم لله في ذلك حكم بالغة. أصلا لو لم يوجد كفر لما وجد إيمان، ولما وجد مجاهدة لأهل الباطل، ولما وجد هداية، ولما وجد المعاني التي توجد عند مثل مواساة عند حصول المصيبة، والتواضع لمن كان أعلى، والحلم. الملائكة ماذا تقول يوم القيامة؟ الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ماذا تقول هذه الملائكة يوم القيامة؟ تقول سبحانك على علمك بعد حلمك، على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. يعني هم رأوا كيف أن البشر كمالات الله، حتى الملائكة لم يصلوا إلى الحد النهائي في إدراكها، لأنها كمالات لا متناهية. فالله عز وجل أبرز كماله لملائكته فيك أنت البشر، فأراهم عظيم حلمه. هم الملائكة قديما ما يعصون، فيعلمون أن الله حليم، لكن لا يمكن يتصور، ولو حكي له ليس الخبر كالمعاينة، ما حصل من البشر من كفرهم لله وسبهم لله وكيف أن الله يحلم عليه. يقول سبحانك على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. ثم يوم القيامة لما يرون العفو هذا الكثير هم يتعجبون. إبراهيم، نبي الله إبراهيم الأواه الحليم اللي جادل في قوم لوط، الله عز وجل كما في أثر سلمان الفارسي كشف له ملكوت السماوات والأرض، ملكوت الأرض الشكورة، صار إبراهيم يرى الناس، يراهم مكشوفين أمامه، رأى إنسان على فاحشة دعا الله أهلك، شاف واحد ثاني ما احتمل شنو مصيبة دعا الله أهلك، فقال قال الله عز وجل الملائكة أنزله لا يهلك عبادي. يعني هذا إبراهيم الأواه الحليم، هذا الأب ما احتمل ليرى من العبادة. نبي الله موسى هذا الحليم اللي يعني احتمل كفر قوم فرعون وكفر بني إسرائيل، كانوا مربينهم قوم فرعون، فمشاكل صارت، مشاكل كثيرة، سووا له مكيدة. قارون اللي هو ولد عم موسى تقريبا، سووا مكيدة لموسى، قال تروح تجيبون وحدة باغية وتقول موسى راودني عن نفسي، يعني شو سمعة موسى بالشسم، عنده إعلام قارون وفلوس وكذا، فقال جيب موسى، فانكشف الأمر وكذا، فموسى ظل يدعي عليهم، فبدت الأرض تخسف بهم، فهم من قلة العقل ظلوا يستغيثون بموسى، يعني موسى انت خلصنا، موسى خلاص مو محتمل، قاعد يدعي عليهم ويكمل، الحاد ما ابتلعتهم الأرض بشكل كامل. فأوحى الله إلى موسى أن لو استغاثوا بي لأغثتهم، فأرحم الله عز وجل، أرحم من كل مخلوقاته لا شك، لأنه أصل مخلوق رحمته مكتسبة، الله عز وجل هو الذي أعطاه. فأنت لما تجي تفكر بالحكمة والعدل والعقل، هي انت اصلا احساسك بالعدل، احساسك بالحكمه، احساسك بال منين جاء؟ من الذي خلقك اصاله؟ فهو له في كل شيء حكمه، وهو العدل المطلق، فهو لا يجهل انه سيعصى سبحانه، لا يجهل، وانه سيكفر به، لا يجهل، هو يعلم بهذا، واذن بوجوده، وخلقه لحكمه بالغه. لو كان معظم اهل الارض مؤمنين، الاختبار ما يعني، لو كان اهل الايمان دائما منتصرين ودائما على قوه عاليه، ما يصير في اختبار. حجج الايمان يعني متى تكون اعظم فاعليه وظهورا؟ لما يكونون اهل الايمان خافتين وصغار، فالحجه تكتسب قوتها من نفسها لا من علو المتكلم بها. الله عز وجل لما بعث شعيب إلى قومه، قوم شعيب إيش كان؟ إيش كانوا؟ كانوا أهل تجارة وماله. شعيب إيش كان؟ قال إن الراك فينا ضعيفة. قال بعض السلف في عيني شيء. قال سفيان كان أعمى. يعني مجتمع تجاري ورأس مالي وها وكله غشوا. طيب رجل أعمى يعني هذا أكثر فئة هم ما يعني يحتقرونها، ما راك فينا ضعيف. ولو لا رهطك لرجمناك. المشركين ماذا اقترحوا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هو رب العالمين يختبر تواضعهم بالحق. فأتاهم بالحق من رجل يعرفون نظافته ونزاهته، ولكن ما يعرفون طغيانه وقوته. هم معتادين أنهم يساغون الإنسان الطاغي. قوم فرعون نفس القصة. قال فرعون على هارون وموسى، قال وقومهما لنا عابدون. يعني فرعون ممكن لو جاي إنسان من غير بني إسرائيل مصري كذا، ممكن يعني ها تكون مسألة أهون في نفسه. هؤلاء قوم فرعون، راحت فرعون، لو فرعون جايهم مؤمن أحد الفراعنة آمن، يمشون كلهم وراء، خلاص فرعون آمن نؤمن كلنا وراء. لكن هو الاختبار جاء أنه من بني إسرائيل، من القوم اللي أنتم تستعبدونه. ولله حكمة في كل ما يحصل. ننبه على أمر قبل الانتقال للرسالة الأخرى. هناك جواب مشهور عند الأشعرية، أنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى لا يتصور منه الظلم، والظلم ممتنع. الظلم هو أن تتصرف فيما ليس لك به، ليس ملكا لك، وأما ما هو ملكك أنت تفعل به ما تشاء. فلهذا الله عز وجل لو يفعل العبث لا يصير عبثا، لأنه في خلقه لا يقدر على الظلم سبحانه. وأما عقيدة أهل السنة والجماعة فإن أن هذا جزء من الحجة، ففعلا الله يملكنا والله خلقنا، ولكنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة، وهو قادر على الظلم ومنزه عنه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الرسالة التي تليها هي رسالة، طبعا فمن هنا نفهم جواب سفيان الثوري أن الله عز وجل أصلا تعامل معك بالعدل بالفضل، وأنت تأتي بزيادة على ذلك تطلب تفضلا زائدا منه سبحانه وتعالى أن يجبرك إجبارا على الهدى. وإنما الأمر لك، فألهمها فجورها وتقواها. ولهذا هذا حتى هذه الأيام يطرحونها، يسمونها شي، يسمونها الحين يسمونها معضلة الشر، وهي إذا ما فيه شر ما فيه خيار، ما فيه اختبار، أو غير اختبار تخير بين أمرين، بين كفر وإسلام، صح ولا لا؟ أنت تقول لا اجبرني إجبارا على الهدى، ولو شاء الله لهداهم أجمعين. طيب انت هذه بالجنة الناس كلها راح يكونوا مؤمنين ومهديين، النموذج اللي انت تقترحه هذا بالجنة، ولكن الدنيا هذا دار اختبار، يكون في ناس كذا وناس كذا. طيب الرسالة الثانية، وهي تقريبا أصح ما سنقرأه في فضائل سفيان أو في رسائل سفيان، رسالة عظيمة جدا في الزهد. و طيب ياتي انسان يقول طيب يا جماعه الخير ايش علاقه الزهد بالعقيده؟ مو كثير من الاهواء انما يدفع اليها حب الدنيا، فولوج الناس في السيف، وولوج الناس في الكلام في ذات الله بغير علم، حتى أنك لا تجد في حديث معاذ في سنن أبي داود من رواية الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فمعاذ يشرح ليش الناس يضلون، لماذا يضل الناس، يقول ويفتح القرآن يصير القرآن متاح كل الناس فيقرأه الصبي والمرأة والعبد، فيقول الرجل قد قرأت القرآن فما بال الناس لا يتبعوني، يبي ينشهر الحين، قرأت القرآن حفظت القرآن ما بال الناس لا يتبعوني، يجي الشيطان يقول لهم ما يتبعونك لأنك تقليدي يا أخي، قال لا يتبعوني حتى أحدث لهم، هو يقول عاد الشيطان صير حدافي، قال إياكم ما أحدثوا فإن ما أحدثوا هو الضلالة، شيطان شوف شلون الشيطان حتى أصولي لما جاء أصولي من الشياطين ذولا اللي يكتبون بالأصول يقول آدم وحواء ما نهاكم عنها إلا أن تكون، يعني أنت فكر بالعلة، شوف العلة، العلة انتفت خلاص، أنت مو طالع بالنهي تظل جامد على النص، طالع الروح النص، الله عز وجل نهاك شوف روح النص، الله عز وجل لما نهاك العلة، هذا العلة يا أخي ما تضر، كل من الشجرة تفضل، راح آدم وحواء صدق، فهذا اللي يقول ما بال الناس لا يتبعوني زاهد بالدنيا ولا ميت موت على أهلها، يريد تنفع موعظة السفيان، الله عز وجل إيش قال بأحبار يهود ونصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، طيب أنت حبر أنت راهب تشوف نفسك تعبد من دون الله ليش مستأنس؟ هي تشرح لك الآية الثانية إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، الله عز وجل لما قال بعلماء يعرفونه كما يعرفون أبناءه، طيب يعرفه كما يعرف أبناءه ليش ما يتبع؟ يبي دنيا مال وجاه، طيب هذا اللي يريد دنيا هذه خلاص لازم ينفع مع شغل سفيان، يجيك واحد شلون تكلمنا بالزهد نبي عمارة الأرض، عمارة هو الأرض المعمورة معمورة، أنت خلص القصة تعمر آخرتك بعدين سولف عن عمارة الأرض، دنيا الناس لا توصيهم عليها، عمر بن عبد العزيز كان خليفة ويحكم الدنيا وعمر بن الخطاب كذلك وكانوا زهاد يحكمون الدنيا ما في مشكلة، الزهد لا يعني أن لا يأخذ للناس بحقه، لكن الزهد معناه أن تخرج الدنيا من قلبك، اليوم لما نسولف عن الفساد وعن الرشوة وعن وعن وعن الأمور اللي هي تحرك الناس لما نتكلم عليها صح ولا لا، تكلم عقيدة ما تدري، أما كلهم فلوس وسرقات وفساد يستكيف كله تشرب بالأعناق لك، يشوفونك أنت إنسان داعية كما ينبغي، تصدع بكلمة الحق، إيه طيب هي هذه الناس لو عندها زهد في الدنيا ويوصل المرحلة هذه أنه يسرق ويرتشي غني، هو غني ويسرق، تقول اللي لا تقول في فضاء إلا السرقة أصلا، والله تقول ما يسرق يدش النار، هذا الأستاذ عباد؟ نعم لو خليها بروح جليلة جدا، طيب ما راح نقرأها كاملة إن شاء الله نقرأ منها شوي، قال ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم تقدمة الجرح والتعديل جليلة يا أخو، ممكن نقرأها ممكن نسوي فيها مجالس عام 2023 25 نزل الله أحيانا، طيب رسالة الثوري إلى عباد بن عباد. حدثنا إسماعيل بن إسرائيل السلال، أنبأنا الفريابي، قال أنبأنا الفريابي، هي ناء هذه أنبأنا. قال كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقال، هذا مهم، فاطمة الأسبوع الجاي احتمال يبيتل، بيقول تبون تكملون تأخذون المجلس الأسبوع الجاي مقدمة، كيف نأخذ يعني عقب صلاة المغرب؟ ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. طيب أدخل مجلس عباد بعد المغرب. ها أنا أشوف رسالة عباد هذه جدا تحتاج تقرأ. طيب واتق ولا المقدمة اللي أنا قدمتها شلون؟ نكمل في الشريط القادم، أقلب الشريط مال قبل. ما هذا 3770 على واحد أموت وأعرف على واحد هذه شنو؟ يعني صار لي 15 سنة وأنا حيران بهذا المثل، عرفت أمور وايد على واحد هذا مو راضي يعرف. ووديت عليه ناس قلت يا جماعة خير اسألوا بالله على واحد هذا شنو معناها؟ والله بس بعرف هذه على واحد شنو؟ لو قال مرة على اثنين أسوي مقارنة وعارفي على واحد شنو على اثنين شنو، لكن هي كلها على واحد. طيب خلاص نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب المجلس الثاني إن شاء الله.